محمد وعلى آل محمد. قال رحمه الله تعالى: ونحو قرطاس من الرباعي الذي قبل آخره حرف مد ألف كقرطاس أو ياء كبرطيل أو واو كعصفور، فإنه يجمع قياسا على فعاله. ايوه، بل هنا تبين لنا الرباعي وما شابهه، يعني كان على صورته ما فيها مده. رجع دالحين اهل الرباعي الذي في عاد فيه مده سواء ياء ولا واو ولا الف، قالها كلها على فعاله تجمع بقلب المده ياء ان لم تكن اياها، نحو كراطيس وبراطيل وعصافير. ما اذا هي قد باتبدا على وما كان على زينته اي على عدد حروفه، سواء كان مثله في الحركات والسكنات او لا، سواء كان الرباعي مزيدا فيه مده او لا، ملحقا ذلك الموازن او غير ملحق. يعني وش يجي على الحركات والسكنات؟ ايوه لا بالحروف اذا قد مثله. ايوه لا ما هو كذا عنه، قال سواء هو مثله عدد، إذا كان عدد الحروف سواء بده وازن ولا ما وازن، ما هو شرط أن يكون وازن، لكن ما هو ما فيه مدة. بعد يعني قال وسواء كان الرباعي مزيدا فيه مدة أو لا، وارجع قال سواء كان ملحق ولا غير ملحق، بعضها فيها ملحقة الكلمات الرباعية، بعضها غير ملحقة. قال إذا كانت تلك الموازنة حاصلة بغير مدة، أي المدة اللي سبب؟ لا بغير المدة، والموازنة حصلت قبل والمدة ما هي إلا زايدة شاف. أما إذا هو موازن بالمدة نحسب لا، ما هو مثلا هو ثلاثة والرابعة مدة فلا يعتد به، لا نقول إن قدوه مثل الرباعي. احتراز من أن تتوقف الموازنة على المدة حتى لو فرض عدمها خرج، لو فرض عدمها خرج عن عدد حروف الرباعي، ثم ذا لا، وهو احتراز عن فاعل وفعال مثلث الفاء وفعيل وفعول، فإن هذه لا تساوي الرباعي إلا بسبب زيادة المدة، حتى لو فرض عدم المدة لنقص عن عدد حروف الرباعي في ذي الحال، فإذا لا، لا ما هو داخل في ذا الوزن. وإنما احترز عن هذه الأمثلة لأن تكسيرها لا يلزم أن يكون كتكسير الرباعي، بل لها جموع معينة كما تقدم، في جابها مستقلة وحدها وجاء لها جموع. فما وازنه بغير مدة يجري مجراه في الجمع، نحو كوكب وجدول، وهما موازنا للرباعي الذي لا مدة فيه، نحو جعفر وملحقان به، وعثير وهو موازن لدرهم وملحق به، وتنضب بفتح التاء وضم الضاد لشجر وهو مساوي للرباعي الذي لا مدة فيه في الحروف ولا في الحركات، وغير ملحق وغير ملحق ولا هو مساوي للرباعي في الحروف والحركات. تنضب في أربع حروف مثل جعفر، ها ولا هو ملحق، فإذا يعامل معاملة من نظف أصلها والملحق ذا الأول، قال سواء ملحق ذا الأول، جاب الأمثلة الملحق وجاء لنا مثال غير ملحق. الملحق ولي زيادة مضطردة لا غير مضطردة، الملحق في فاتح معنى هنا بالزيادة لقل الإلحاق فقط. ومدعس للرمح سمي به لأنه يدعس به أن يطعن، وهو موازن للرباعي الذي لا مد فيه، مع أن زيادته هنا مضطردة للمعنى. ليش الدعس هو الطعن؟ ولا هم الدعس. تشبيه لها بالدعس. لا بين الدعس شبهه. إنه يدعس. لا قال الدعس هو الطعن. إيه. لا شيء. يدعس. نحو درهم. جعفر. ملحق جعفر. لا ما بشي ملحق يشتين. هذا الزيادة، الزيادة مضطردة. هذا يحتاج إما تسكين ضروري. لا ما بشرطه. ما بشرطه أن تكون الحركات موازنة في مكانها. أنا أمشي الحروف عنده. كلها. أبلا لك يبين لك بس قال ما بشرطه، سواء كان مثله في الحركات والسكنات أو لا. بس برقص تكون في مكان ثاني مو ما هو غير ملحق لاضطراد زيادته في إفادة معنى ذي موازي للرباعي وما هو ملحق به هو قرواح للأرض المستوية مثال الموازي للرباعي الذي فيه مادة زائدة على بنية قرطاه ولا على بنيته قرطاه وهو ملحق به أي بنية قرطاه الذي فيه مادة زائدة على هذه هو على فيه مادة زائدة على زائدة على وهو ملحق به ها قال على بنيته ايش انها مادة زائدة على لا صابر الذي فيه مادة زائدة على بنيته كقرطاه يعني مادة زائدة على البنية هذه قد أربعة تصدق أربعة هو بهاش مادة زائدة على الأربعة مثل القرطاس فيها بنيتها أربعة وفي زيادة ثلاثة وهو ملحق به ومرطاد بضم القافي للبرضعة هذه بيطرحها فوق الحمار البزة دي بيطرحه فوق الحمار ما يطرحه الوقا فوقه رجع والخالي مثله لكن لا يوجع هل لا ما بلا قال اسمه اسم لها اسمها قرطاس مع قرطاس وحق الخير والعمل يا هل رجل يسمى قرطاس نسميها قرطاطي ها قرطاطة باقي يلقى لها لقد دقتها يعني تسبيح لأنها ما بيها بولا قليلة تحتل ورجع يطرح ولوغا كبير فوق يسموها البرذعة يعني أول شيء ها لا يوجع عندي لا يوجع عندي لا يوجع إلا في الحمار وكذا لا ما بيسمى ويش اسمها زاد بيوسف هوك وقاء الوقاء هذا بيوجع تحته ها مثال الموازي لما فيه المدة وهو غير ملحق لمخالفته في الحركة ايوه قال ما هو قد وجد في هذا قرطاس مادة زائدة على الأربعة لكن الحركات مختلفة ما سبر أن يكون ملحق ما هو ملحق هنا اختلف الحركة قال إذا لم يثبت فعلال بضم الفاء كما تقدم ما بشي فعلال حتى نقول أنه ملحق به ها؟ ومصباح مثال له أيضا قال فيها المادة كذلك وليس بملحق لاضطراد الزيادة في معنى أن مصباح الميم ها؟ اضطراد الزيادة ايه فإذا كان الاضطراد إلا الزيادة معنى مضطرد بقي وقدوها خرج عن الإلحاق قال هذه النسخة التي شرح عليها نجم الأئمة هذا النسخة الأولى ايه وفي بعض النسخ هكذا وما كان على المصباح آلة الآلة أيوة قلنا زيادة فيه في دلائل افعال مثل من حاروف ما قال الذي شرح عليها نجم الأئمة خلاص قال هذه النسخة التي شرح عليها نجم الأئمة هذا هو شرحه ولا لا قال على تيه موازنة لك يعني ما شرح على هذا ورجع قال في نصها أخرى وما كان على زينته ملحقا ما لقاها نفسه أو غير ملحق بغير مادة أو بمادة فيها اختلاف كريم ما بلا زيادة بغير مادة أو بمادة عبد أو بمادة زيادة إذا ما كان ملحق سواء كان بمادة أو ملحق ها؟ إذا ما هو ملحق لا أفضل في مادة معناه سواء كان في مده او غير مده ها دي الاشكال هنا او بيد او بغير قال ويمكن ان يكون معناه ان الموازن للرباعي يفسر هذيه للرباعي ملحقا ذلك الموازن او غير ملحق كائنا ذلك الرباعي بغير مده زائده على بنيته او بمده زائده عليه والتفسير كذا والتفسير النسخه الاخرى النسخة الثانية أو حتى يحمل الزيادة أو بمدة أيوة لأنه قال وفي بعض النسخ هكذا إذا الأول هذه شرعة أيوة سيئة ثانية جاءوا تفسير لها جاءوا معناها أنه بمدة يقدر المدة زائدة على البنية أو بغير مادة مع تمام البنية. وش الفرق واحد؟ لا لأن حين قل ملحق بغير مادة بمادة أو بغير مادة يهو بقى يدخل فيها سواء كان مادة معاي مع ثلاثة ولا مع أربعة ما هو بقى يدخل فيها هو ما قال الله يدخل بغير مادة زائدة هاي تأولها بذيه بغير مادة زائدة عليه هذا قبيل يتأول يسبب يتأول الموازن للرباعي لكن الظاهر حمله في مادة في ثلاثي ولا لا قال انا ان الموازن للرباعي ملحق قبل بيشرح هذا المعنى والله هم بيشرح في قوله وما كان على زينته ملحقا او غير ملحق بغير مادة لانه بس زينته بالمادة ولا ثلاثي يعني ثلاثي على زينته ولا بالمادة ولا بغير مادة إذا هو الشيء الأول الذي يخرج ما كان ثلاثي رباعي بالمادة يعني الذي ما زل له بالمادة الذي بيقتضي ظاهر وأمثلة الأقسام ما في الكتاب كما عرفتم ما هي ما فيها تغيير يعني نفس كوكب قال فتخرج أيضا بتقييد المادة بالزائد وش بيخرج فاعل وأخواته المذكورة يعني يقول المادة بالزائد قيدها بالمادة الزائدة على لا يعني انها طلعت رباعي بالمادة على البنية هذه موازن فإذا بأخرج فاعل وأخواته فيتحد المعنى على النسختين لا على تأويله على تأويله قلنا أنت أولا كذلك يجب يوجد معناها سوا إلا أن في الثانية قلقا من حيث جعل إحدى الحالين من ضمير كان الذي هو عبارة عن الموازن يعني قوله ملحقا أو غير ملحق ما كان يوجد معناه يمكن أن يكون لأن الموازن للرباعي ملحقا وما كان على زينته ملحقا هل كونه ملحق يا هو من الضبط موازن له على زينته يا هو من الضمير ها ذيك يعني قوله ملحقا أو غير ملحق والثانية من ضمير زينته الذي هو عبارة عن الرباعي نعم ضمير الذي موازن للرباعي بغير مادة زائدة على بنيته وما كان على زينته ملحقا وما كان على زينته غير مادة ومادة هذا الحالة الثانية قبل الثانية ايوه غير مادة ومادة كانها ضمير زينته في الثانية لا فالأولى الأولى خليه من ضمير كان والحالة الثانية منها من ضمير زينته الذي هو عبارة عن الرباعي في هذه بعده قال فيها على زينته دي قبله يجيب غير مده أو بمده رشتي ليش ما هم فر من باقي لنا إلا من بعد غير مده أو مده يشيب بها يهو ملحقا أو غير ملحق يهو الجار والمجرور الثاني يهو حال الرباعي بغير مادة أو بمادة الرباعي بغير مادة بس بالنهاية نعيده ونجعلها عليه وش ما هو كذا الظاهر أنه من الرباعي هذا المادة وغير المادة هو معناها بغير مادة أو بمادة يهو راجع عليها الضمير في زينته وش باي وش به مانع ما إلا وما كان على زينته ها؟ أعطاك حال من ضعف لا ما هو متمحد ما إذا كبا يصبر فالأولا أنا ما بينهم فرق وين بغير مادة أو بمادة أهم شيء يجي رباعي يا سيدنا نحن نقول الموازن نحن نقول رباعي يمكن رباعي مادة مادة مادة مادة شو ماذا لا أشتي إنه يفرق حين قال هناك الأول بغير مادة باي اصبر نحنك على الضمير لا الحال من ايه؟ من على زينته بغير مادة يهو على زينته هذا الموازن بغير مادة ايوه اما ذاك حين يقول على زينته بغير مادة او بمادة ما سبب باي اسمحك الكلام انك على الحال من الضمير في زينته يوقف معنا على زينته بمادة ولا بغير مادة؟ بغير مادة وتمحق محق ايوه الحين يقول او بغير مادة ما قاعدها على التفسير اللي نشتي نفسره يعني يجيهم موازن له بالمادة وبغير المادة وازن الرباعي حرفاً الرباعي فتاوه شرعت شرعت لكن على ذي الكلام إذا جاءه بمدها أو بغير مدها ما سبب أن يكون على الضمير لا يكون الحال صاحبه وزنتي لأنها بايمت حق المعنى أيوه. أما إذا قلنا بمده فقط سبب بزينته بغير مده مسافر بالزينه بغير المده سفر على ما فسر اما اذا جاءه بزينته بايش بغير مده او بالمده ما سفر الكلام ان يكون صاحب الحال الضمير ما سفر الا ان يكون له في كان الله انت حق المعنى داري ما لم تلا لكن قال العبارة فيها ايه قال بس قال ولا اولى الحكم باحسنية النسخة الثانية وان تجعل الحالان كلتاهما من الموازن ضمير كان ضمير الموازن في زينته قالون فسره على ضياك ذي قال من كان بيون لا ما عدل وما كان الموازن قال من ضمير الموازن أوه. وما كان الموازن على زينته ان زينته باب النهرين على الرباعي كان على الموازن سر والمعنى ان الموازن للرباعي بغير مده فيه او بمده سابر ما يقول الموازن للرباعي بغير مده مده فيه او بمده معنى الاول وعلى كل تقدير فملحق او غير ملحق يجري مجراه حال واحد بيجو انا ما بسمح حد وش الفرق بين قول على زينتي اذا جعلنا حالنا على زينتي وقلنا ذي المجبره بيجو الضمير يعني يقول الموازن للرباعي بغير مده فيه جو موازن له بغير مده ليش جو اربعه اربعه من غير المده او بمده جو موازن له بالاربعه ولا فيه مده دقا بلا مدة ولا بمدة موازن له بأربعة بغير مدة أو بمدة كان. يبدو كذا الموازن للرباعي بغير مدة أو بمدة يعني بعد الموازن بعد الموازن وعلى كل تقدير فملحق أو غير ملحق يجري مجراه والأمثلة ما عرف ويكون المراد بقوله وما كان على زينته مما لم يذكر سابقا وما كان على زينته مما لم يذكر سابقا يبدو عبهنا هنا أخرجنا يعني من الذي قريناه شيء مفهوم كان يبدو معناها مثل له الكلام الأول سابر سهل لو فهمنا أنه ان هذه بيدخل بها الثلاثه اللي فيه مده لكن فهمنا اخراجه من الاول الدروس الاول انك تخرج احنا قد جعل لها اوزان مستقله اوزان مستقله قال انما الحدود ما بيصبر فيها له قال ماذا ما هو حد وما كان على كذا فهو كذا نقلوا مثل الحج يعني حد لا ما كان على كذا وكذا وكذا فهو وزن كذا كان بدون ذا الحد له يعبد الضمائر عيش من الضمائر ولم يصرح به استغناء بسبق ذكرها فيخرج فاعل واخواته هذا لم ونحو سكرا يصرح بالامثله لا ولم يصرح بذكر الدقيس به هذا ما قال بشرط الله يكون الموازن ايش؟ ما لقيت ايوه ما تحكم ما بلاك دو مفهوم لانك استغنى بذكر. ذكر عمد الاسلام. قال فيخرج فاعل واخواته ونحو سكرة. سكرة وش الزيادة؟ وي تقد قالها فعلا فعلا تقد قال لها جمع. متى الثمانية؟ دي مؤنث الفعلة. انا ما اقول كثير فاعل واحد رباعي. في زيادة وعلى النسخة الأولى والتفسير الأول للثانية يبقى نحو سكران داخلا فيه لأن الزائدة على أربعة بعد الموازن تبقى أربعة حروف ورجع مدة أو قال الموازن له بعد والمدة تكون بعد فإذا دخل سكران ها دال على التفسير الأول للنسخة الأول. ضيع له. قال بعدين ما استغنى بما سبق إلا في الأخير. على النسخة تكرار ما وزرادي أيوة الحين قال هناك يجري مجرى أيوة بغير مادة يجري مجرى أو غير ملحق بغير مادة يجري مجرى هبتخى سكران لأنه قد وازن بالأربعة والمادة بعد أو لا وش المادة ألف فإذا ما خرجها بالحد ذيك والأفضل الناس لكن لا واعلم يا هاي عندنا سكران عندنا ما هنا ما قبل ما قبل لا صفحتين لا يا صفحه هذا كلام يا صح غير ما ذا هو تشيل جوب ما ذا تشيل ذي بامدرا سكران شنو ما هو الله يلا هاي عندنا نفسه هو شرح لدي سكران ايش الاصل تدخل ولا ما تدخل لا ما دخل ماذا دخلت فندق الاول دخلت في الثانية لقيل انه الذكر ما قد سبق انه قال ما يبقى تكران داخل فيها قال الأول النسخة الأول والتفسير للنسخة الثانية لما والتفسير الأول للثاني قالنا التفسير الثاني ليه القول الثاني لما هو وعلى النسخة الأولى والتفسير الأول الذي قد بينه لنا يبقى نحو تكران داخلا فيه قال بمدها وبغير مدها قال ما تزال ما تزال ما شيء إنك خرج مفروض إنه يخرج ولا لكن ما يبقى يعني في النسخة الثانية هي أفضل لأنها خرجت أنك قال فهم ما سبق وبس وعلم أنه يجمع جمع الرباعي كما أشار إليه المصنف في قوله ونحو كوكب على كل ثلاثي مزيد به حرفان وقبل آخره حرف لين مدة كانت ككلوب وكلاب وإصباح وإجفيل وملوذ أو غير مدة فتنور وملوذ ملوذ ها ملوذ بدال ها ملوذ نعم إيش معنى قال نعم وقال أصلها أملت لا إجفيل ما هو إجفيل ما عندك قال لك في الجبل ها قال أو غير مده مثل إيش تنور لا لا تقول في النور لا تمد أو غير مده تنو جيبها ساكنة تنور ما تنو جاو هي مدة تنور ما تنور جاو هي مدة بلا إشكال واو ساكنة قبل أضم لكن تنو أيوة ما سبلك ما تنور تنور أو قلنا ما عندي هنا عندك تنور ما يجي لا يجي ساكنة قبلها ضم ها وسكيت سكيت لا سكيت قبلها فتحة تنور هذه تنور لا وأطلعها سنربع لأنها اسم بي... فيها زيادة هي غير هي اسم ما هي هو أنك تنور أقول ما عندي لا ما بلا كأنه غلط ما سبر ما لو شددنا النور على ذي على قولنج في مدة تنور تنور عد الشدة هو الضم لا وسكت كذلك قال يا ساكنة قبل فتحة ما هي ما هي محرمة وإنك تحذف من الثلاثي المزيد به نحو قلن سواه حبنبا، واستخراج من الرباعي المزيد به ما حذفت في التصغير سواء يخلى الكبرى من الزوائد ودي عندك وسنة إذا شددنا النون ويجي سهل إذا قد سكنت يعني تغيرت الحركة وما سكنت تساوي النور كأنها الهر لك عليه ولا يجي هو هر وحشي ولا خلاص ها قال تحذف من الثلاثي المزيد فيه نحو قلن سواه وحبط واستخراج ومن الرباعي المزيد فيه ما حذفت في التفصيل سواء يخل الفضلى من الزوائد ويحذف غيرها مما يخل وجوده ببناء مفاعل يبقى به الصيغة تبقى عليه تظهر والباقي يحذف قال الفضلى تبقى وإن لم يكن لأحدهما فضل كنت مخيرا كما في حبنبا يعني ما يجمع بعد ما ولك بعد الحذف زيادة الياء بعد الكسرة كما في التصفية زيدها عوض تعوض عن المحذوف ويجمع عليها على الزيادة ونحو جواربه وأشاعده بالحاق السافر جمع الأكفار ثابت مختلف I'm going to go